إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسي تعليق والإيضاح لكتاب المذكر في أصول الفقه لعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله، ولا زال الكلام موصولا حول الدليل الثاني من الأدلة دلة أحكام الشرعية وهو السنة. توقفنا عند قوله رحمه الله قال المؤلف: فصل. وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. إلى آخره. الآن سيتكلم مصنف رحمه الله في هذا الفصل والذي بعده عن مسألة، وهي حكم الجواز العقلي للتعبد بخبر الأحد، هل يجوز عقلا أو لا. ثم سيتكلم في الفصل الثالث عن وقوعه شرعا. وطبعا كما نعلم أن الواقع أنه واقع شرعا، فبالتالي من باب أولى أنه جائز، لأن كل واقع جائز وليس كل جائز واقعا، لذلك الوقوع دليل الجواز، وأما الجواز فلا يلزم منه الوقوع. قال رحمه الله: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن قوما أنكروا جواز التعبد بخبر الآحاد عقلا، قالوا لا يجوز عقلا أن يأمر الله خلقه أن يعبدوه بمقتضى ما يبلغهم عنه عن رسل أو ما يبلغهم عنه عن رسله على ألسنة الآحاد. وعللوا ذلك الامتناع العقلي بأن الآحاد غير معصومين، فخبرهم غير مقطوع بصدقه، وغير المقطوع بصدقه ليس من العلم، والتكليف بما ليس بمعلوم علما يقينيا يقبح، والقبيح مستحيل في حق الله تعالى. وكما ترى أن هذا يعني معتمد على مقدمات، يعني بعضها واضح نسبته إلى المعتزلة، ولهذا هذا لا يقوله أحد من علماء العلم المعروفين، يعني إنما يقوله أمثال هؤلاء ممن كثير منهم لا يعاني العلم الشرعي أصلا، يعني الأحكام وكذا بالتفصيل، وإنما هو من جملة المتكلمين المعتزلة الشذاذ الذين لا يعبأوا بقولهم في الشرع، ولكن لهم آراء أصولية. ولهذا قالوا ممن يروى عنه هذا القول ابن علي. طبعا ابن علي ليس الإمام المحدث المشهور، وإنما ابنه، وابنه إبراهيم هذا ابن إسماعيل ابن علي، هذا من الجهمية المعروفين المعتزلة. والأصم يعني أبوه إمام من أمة السنة، هو إمام من أمة المعتزلة. والأصم والجبائي، وهؤلاء كلهم من المعتزلة وجماعة من المتكلمين، وهذا القول لا شك في بطلانه، كما أنه لا شك أن التحقيق هو مذهب الجمهور، وهو جواز وقوع التعبد بأخبار الأحاد، فالعمل بها قطعي، والموافقة لما في نفس الأمر ظنية ولا مانع ولا عقلا ولا شرعا ولا عادة من بناء قطعي شرعا على أمر ظني بالنسبة لما في نفس الأمر، كما تقدم قريبا في كلام الشيخ في الفصل الماضي. قال المؤلف: فصل. وقال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لمور ثلاثة إلى آخره. الآن هذا قول يقابل القول السابق، قول الأول يقول يمتنع، هذا يقول يجب قبول خبر الواحد شرع من جهة العقل، العقل يقضي بأن الشرع لا بد أن يأتي بوجوب قبول خبره. لماذا؟ قال لأمور ثلاثة، ما هي سيذكرها آخر. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أبا الخطاب الإمام الحنبلي المعروف قال: إن العمل بخبر الأحد يوجبه العقل، يعني هذا قول مناقض تماما للقول الأول. وقول الجمهور هو وسط، يقولون يجوز، لا يقولون يمتنع ولا يقولون يجب، لثلاثة أمور. الأول ثلاثة أمور استدل بها أبو الخطاب على الوجوب، ما هي؟ الأول أن الأمور القطعية في الشرع قليلة، هذا هو الواقع، يعني التواتر قليل، والأغلب فيه الظنيات، فلو علق العمل على القطع لتعطل أغلب الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين، بمعنى أن الشريعة كلها ستنهدم، هذا صحيح، هذا صحيح. من ذلك الثاني أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوث إلى الناس كافة، ولا تمكن مشافات جميعهم ولا إبلاغ جميعهم بالتواتر. قال هذا متعذر أصلا، يعني هل يريدون الرسول كلما يبلغ أي شخص مثلا لابد يكون بينه وبين الرسول عدد التواتر، يبعث مثلا أمة من الناس إلى كل ملك وإلى كل شخص وإلى كل رعي؟ هذا ما، لأن حتى لو الملك أخبر قومه أو هو وبعض حاشيته سيكون أحد، فهل تريدون تواتر عن تواتر عن تواتر يصل إلى كل شخص في الدنيا إلى آخر إلى يوم القيامة؟ وهذا أيضا دليل قوي في الحقيقة. طيب الثالث أن العدل الراوي لخبر الواحد مظنون الصدق لعدالته، والظن أرجح من مقابله، والعمل بالراجح يوجبه العقل. يعني العقل عقلا يقتضي أنك إذا ترجح عندك شيء أن تعمل به، فهذا أيضا مترجح صدقه لأنه خبر عدل، فبالتالي العدل الغالب عليه الصدق، فبالتالي يجب شرعا أن تأخذ به كما تأخذ بسائر الاحتمالات. إذا العقل يعني يقول لك أن تبني الأمور على الغالب ولا لا تمليها عن النادر، فمتى ترجح وجود أمر الله ورسوله بإخبار العدل فالعمل له إذن فالعمل به إذن أرجح من مقابله، فالعقل يقتضيه. طيب لكن وأجاب المخالفون لأبي الخطاب إما من القائلين بالجواز أو من القائلين بالامتناع عن الأمور الثلاثة بأنه لا يلزم من عدم التعبد به تعطل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي. قالوا ما يلزم أن تقول الشريعة ستتعطل، لأنهم يمكن أن يستمسكوا بالأصل وهو الإباحة مثلا في غير العبادات والمنع في العبادات. لكن أنا أرى أن هذا الجواب فيه ضعف، لأنه هو يتكلم عن بلوغ الشريعة للناس، وهل الشريعة جاءت لتدع الناس في أكثر الأحكام على العدم الأصلي؟ طيب ما فائدة يعني هو هذا هو نفسه تعطل الأحكام، تعطل الأحكام أن يبقوا على البراءة الأصلية. البراءة الأصلية موجودة من زمن الجاهلية، يعني إيش هو يريد أن ينقل الأحكام التي جاءت وحكم بها الله عز وجل حتى تبلغ الناس. فهذا يعني عندي أن الجواب ما يعني ليس بجواب. نحن ربما ما نستطيع أن نقول الوجوب كما قال، لكن نقول إن العقل يعني ممكن أن نقول يستحسن مثلا أن يكون إيش الخبر الأحد واقع به التكليف، لأن هذا هو المتيسر وهذا هو ونحن سبق معنا أن الأحد ليس معناه واحد عن واحد، وإنما معناها ما لم يبلغ التواتر. طيب قال وكذلك الظن الناشئ منه، قالوا لا يرفع حكم اليقين الثابت بالبراءة الأصلية، وهذا طبعا كلام غير صحيح، لأن البراءة الأصلية حكمها ليس يقينا، هي في أصلها إن قلنا إنها يقينية فاستمرارها ظني، وإلا لما رفعنا براءة قط يعني بدليل، لأن حتى الأدلة التي يقولون هي يقينية من حيث الثبوت كثير منها ظني من حيث الدلالة، فكوننا نجد دليلا قطعيا من حيث الثبوت قطعيا من حيث الدلالة هذا من أندر النادر، ولهذا يعني هذا فيه نظر ليس بصحيح، بل البراءة الأصلية استمرارها ظني، ولهذا إذا جاءنا ظن أقوى منها تركناه، ولهذا الجمهور يجوزون القياس والقياس ظني في غالب أحواله، ومع ذلك يرفعون به البراءة الأصلية. كيف تركوا اليقين؟ ليس بيقين، هو في أصله يقين لكن استمراره مظنون وليس يقينيا، فهذا انتبه له. واستصحاب العدم الأصلي، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا الثابت بالبراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم يكلف بتبليغ من أمكنه تبليغه من أمتي دون من لم يمكنه، وهذا أيضا جواب غاية في الضعف يعني عندي، لأن نحن نريد النبي صلى الله عليه وسلم الله أرسله إلى جميع الناس، ما الفائدة أن يبلغ ما يعني قليل من الناس ويترك الغالب؟ طيب هل هكذا تحقق المقصود من الرسالة؟ ما الفائدة يعني أن يقال أنا بعثتك إلى الناس كلهم وأنت لا تستطيع إلا أن تبلغ 1% منهم؟ فهذه أنا أرى أن حجج أبي الخطاب أقوى من الأجوبة التي أجيب، إذا كان الأجوبة منحصرة فيما ذكر الشيخ هنا ليس هناك أجوبة أخرى فسيكون يعني هناك ضعف يعني. لكن هذا هل هو يعني وجوب عقلي محض؟ يظهر أنه اعتمد فيه على مقدمات عقلية مع مقدمات شرعية أخرى، مثلا أنه مكلف كذا، أن الواقع أن الأخبار أحد كذا، يعني هذه ليست مقدمات عقلية محضة مبنية يعني إيش عقلا مع إيش وجود الواقع يعني الذي في الشريعة. قال مقيد عفى الله عنه التحقيق أن العقل بالنظر إليه وحده، انظر إلى هذا التقييد، لا يمنع التعبد بخبر الواحد ولا يوجبه، فكلا القولين المتقدمين باطل بلا شك. يعني إذا نظرنا إلى مقدمات عقلية محضة ولم نخلطها بشيء آخر قال لك ما في، العقل لوحده لا يمنع ولا يعني يوجب، فهو يجيز الأمرين، يجيز يعني كان يجوز أن يقول أن يحكم الله بأن الشريعة لابد أن تبلغ أن تبلغ بالتواتر وييسر ذلك مثلا، لأن الله على كل شيء قدير، ويجوز أن يعني وهذا هو الواقع أن يكلف الناس بأخبار أحد كما هو الواقع كما هو الصحيح كما سيأتي. فكلا القولين المتقدمين باطل بلا شك، أعني قول من قال يمنع العقل كالأصم والجباء، وقول من قال يجبه وهو أبو الخطاب. فالعقل يجيز التعبد به ولا يمنعه ولا يوجبه، هذا هو الحق إن شاء الله تعالى. قال المؤلف فصل: فأما التعبد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور. الآن يقول إيش؟ هل يجوز سمعا يعني نقلا يعني في الشريعة هل يجوز أو لا؟ في الأول كنا نتكلم عن إيش؟ عن العقل. الآن نتكلم عن إيش؟ عن الشرع. فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القدرية المعتزلة وبعض أهل الظاهر، لأن بعض أهل الظاهر طبعا بعض المعلقين على مذكرة قال النسبة لأهل الظاهر هذه تحتاج إلى مراجعة، لأن أهل الظاهر معروفون أنهم يرون أن خبر الواحد يفيد القطع، ولنا دليلان قاطعان إلى آخره. ويمكن يعني أن يقال مثلا بعض أهل الظاهر قالوا الأخبار التي الظنية لا يجوز التكليف بها، لأن أهل الظاهر يقولون الشرعية أيضا لابد أن تكون قطعية، فهي فهم وإن اختلفوا في المأخذ لكن يرجعون إلى إيش؟ مع المعتزلة إلى أصل واحد، وهذا له نظائر مثل رجوع المرجع والوعيدية إلى أصل واحد هو أن الإيمان لا يتجزأ، فلما قالوا لا يتجزأ قال المرجع فيبقى كله ولو فعلت المعاصي، وقال الوعيدية مثل المعتزلة والخوارج فيزول كله إذا فعلت المعاصي لأنهم عندهم ما يتجزأ، بخلاف أهل السنة يقولون يزول جزء ويبقى جزء، فلذلك ما كان عندهم إشكال يقولون ينقص. وما هؤلاء لما اتفقوا على أنه لا يزول ولا ينقص صار بعضهم يقول يبقى كله وبعضهم يقولون إيش يذهب كله، فهما مع كونهما قولين على أقصى طرفين نقيض إلا أنهما يرجعان إلى أصل واحد. فهذا أيضا بعض أهل الظاهر لما مثلا إذا اتفقوا مع القدرية على أن التكليف لابد أن يكون بالعلم واليقين الذي لا شك فيه، فيقول يا أهل الظاهر مثلا إذا التكليف بالظن باطل، وبالتالي أخبار الآحاد هذه واقعة، فبالتالي يقولون أخبار الآحاد هي تفيد العلم. لاحظ يعني فأدى بهم إلى نقيض قول أولئك، والآخرون قالوا خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن فلا يقبل في الشريعة، وهؤلاء يقولون خبر الآحاد الذي يفيد الظن هذا نحن لا نقول به بل هو يفيد العلم عندنا، وبالتالي هكذا. لهذا هم لا يقولون في كل خبر آحاد بل مثلا لابد أن يكون صحيحا كذا كذا، أما إذا كان في شك منه فإنهم لا يرون الاحتجاج به. وهذا طبعا فيه نظر ظاهر وليس هذا موضع تفصيله، لعله يأتي في مواضع أخرى بيان أصل الظاهرية هذا، وأنهم مثلا عمموا الآيات التي فيها ذم الظن وكذا مثلا وما يتبعون إلا الظن وما إلى ذلك، قالوا خلاص الشريعة ما فيها ظن فكلها علوم قطعية لا نقبل فيها، ولهذا ابن حزم التزم لأجل هذا لوازم باطلة ليس هذا موضع بيانها، ولنا دليلان قطعان الآخر. قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن التعبد بخبر الواحد بالنظر إلى الحكم الشرعي فهو مراده بقوله شرعا، هذه جملة اعتراضية، هو مذهب الجمهور خلاف الأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر، وأن للجمهور دليلين قاطعين على التعبد به شرعا. الأول إجماع الصحابة رضي الله عنهم في وقعها لا تنحصر على قبوله، كرجوع أبي بكر لقول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة لما أخبراه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه السدس، ومنها رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول المذكورين يعني المغيرة ومحمد بن سلمة أنه في دية الجنين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيها بغرة عبد أو وليدة أما يعني، ومنها رجوع عمر إلى قول الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضباب في من دية إيش زوجها، وكرجوعه إلى قول عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر، ومنها رجوع عثمان إلى قول فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري لأن أبا سعيد اسمه سعد بن مالك وهذه اسمها فريعة بنت مالك أخته، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بالسكنى في دار زوجها لما قتل حتى تنقضي عدتها، إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تنحصر، والمقصود المثال لا حصر جميعها، وقد جاء عنهم التصريح برجوعهم عما كانوا يرونه لنفس تلك الأخبار التي أحد يعني ليس لأجل مثلا قياس أو لأجل لا ما رجع عنها ما رجعوا عن إلى هذا الحكم إلا لهذا الخبر لذات هذا الخبر مما يدل على أنه حجة عنده، كما جاء في بعض روايات حديث الغرة في الجنين أن عمر قال الله أكبر لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره، إذن نحن نقضي بهذا تبعا لهذا الخبر الذي هو أحد عند أبي داود وغيره، كما روي عنه أنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي سأل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها وكان قد قتل خطأ، وأمثال هذا كثيرة، فإن قيل قد جاء ما يدل على ترك العمل بخبر الواحد، هذا اعتراض الآن اعتراض على هذا الدليل. هذا الدليل إجماع الصحابة، وهذه وقائع مشهورة وذائعة ومشهورة ومذكورة، ومع ذلك ما نقل أن أحدا خالف فيها. طيب، فإن اعترض معترض فقال عندنا أخبار أخرى، قصص أخرى فيها أن الصحابة لم يقبلوا خبر الواحد، فإذا هذا الإجماع منقوط. فالجواب أنه ليس بصحيح، هذا كما سيأتي. فإن قيل قد جاء ما يدل على ترك العمل بخبر الواحد في وقائع أخرى كعدم قبوله صلى الله عليه وآله وسلم لخبر ذي اليدين لما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت، وأخبره أنه سلم من اثنتين، ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة، ولم يقبل عمر ولم يقبل عمر خبر أبي موسى في الاستئذان ثلاثا حتى شهد معه أبو سعيد الخدري، ولم تقبل عائشة خبر ابن عمر في حديث أن الميت يعذب ببكاء أهله. هكذا هذه أشياء اعترضوا بها، والصحيح أن الجميع ليس بسبب عدم قبول خبر الواحد، بل هذا دليل على قبول خبر الواحد في بعضه. لماذا؟ لأن أبا بكر، هل شهود محمد بن مسلمة شهادته مع المغيرة تخرج عن كونه خبر أحد؟ لا، لأن خبر أحد ليس معناها واحد، وإنه معناه ليس متواتر. هل خبر الاثنين متواتر؟ طيب، أبو بكر قبل، إذن خلاص. عمر قبل، إذن خلاص، إذن مذهبهم بالعكس. إذن هذه انقلبت حجة عليكم، ليس حجة لكم. وأما هناك، هذا مأخذ. المأخذ الآخر مسألة عدم قبول الخبر للشك في صحته. نحن لا نتكلم عن الخبر الذي تشك في صحته، نتكلم عن الخبر الذي تعتقد صحته أيها المجتهد إذا بلغ. أما إذا كنت تشك في صحته وتظن أن الراوي له وهم، فهذا شيء آخر. فعائشة كانت تظن أن ابن عمر مثلا وهم في هذا الخبر، وهكذا. قال: فالجواب من وجهين. الأول أن هذا اعتراف من المخالف بقبول خبر الأحاد، وإذن فهو إقرار منه بمحل النزاع، لأن شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة وأبي سعيد مع أبي موسى لا تنقل الخبر من كونه أحادا، لأن خبر الاثنين خبر أحاد كما ترى. الثاني أن تلك الوقائع ليس فيها ما يدل على عدم قبول خبر الأحاد، لأن عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكره في الاعتراض، لكنه وارد. نعم ذكره. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل خبر ذي اليدين لأنه خبر واحد، أو لأنه شك في صحته، لأنه خالف ظنه من جهة، ولسكوت أكثر الصحابة من جهة أخرى عن هذا الخبر، وفيهم من هو أولى منه بالكلام، وقد جاء في بعض الروايات أن أبا بكر وعمر كانا ثم لكنهما هابا أن يتكلما، فكأنه يقول: كيف هؤلاء كلهم سكتوا وما في أحد علق إلا واحد من ضمن الجماعة الكثيرين؟ وكذلك لأنه كان يخالف ما في ظني، ولهذا قال له: لم أنسى ولم تقصر. هذا خلاصة الجواب، جواب من الشيخ وجواب من ابن قدامة، وسيتعقب جواب ابن قدامة. والواقع أن جواب ابن قدامة لا يخالف جوابه، ولا مانع من صحتهما معنا. قال: الثاني أن تلك الوقائع ليس فيها ما يدل على عدم قبول خبر الأحد، لأن عدم تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذي اليدين، لأنه كان يظن خلاف ما أخبر به في ظنه، يعني أن الصلاة تامة، ولذا قال له: كل ذلك لم يكن، أي لم أنسى ولم تقصر الصلاة، أي في ظني، ولا يكلف الإنسان بقبول خبره بخبر هو يظن عدم صدقه. وهذا يشبه ما قال عمر: لا نترك كتاب ربنا ليش لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. هذا مثله، وهذا يدل على أنه لو كان مثلا يعرف أنها صدقت وكذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، أو أنه مثلا أخبره من يثق في خبره لقبله، وإلا لما كان في تعيينه أنها امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت معنى. قال: ولا يكلف الإنسان بقبول خبر هو يظن عدم صدقه، ولما أخبره الصحابة بصدق ذي اليدين أتم الصلاة وسجد لسهو. وهذا هو الصواب في الجواب عن هذا، خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الجواب عنه أن عدم تصديقه صلى الله عليه وسلم لذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد، لأنهم كانوا خلفه صلى الله عليه وسلم كثيرين جدا، وفيهم من هو أضبط للصلاة وأحرص على كمالها من ذي اليدين، فكان انفراده بالتنبيه على ذلك دون جميع بعيدا، ولذا لم يصدقه حتى أخبره غيره. في الحقيقة أصله كلام ابن قدامة صحيح، وقد ذكر نحوه العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله. فانفراد من يشك في إمكانية انفراده، هذا لهذا يعل به بعض الأئمة أحيانا الحديث، فهو له أصل، هذا الكلام صحيح، لكن كونه ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بواحد مطلقا، هذا يعني قد لا يسلم. وأما أبو بكر فلم يرد قول المغيرة، وإنما طلب الاستظهار بشهادة آخر معه، ولو لم يجد غيره لقبله منفردا كقول إبراهيم: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأما عمر فإنه قال لأبي موسى سدا للذريعة لئلا يكون الناس كلما توجه إلى أحد منهم لوما، طبعا الناس الذين لا يشبهون أبا موسى، ولا يشك في أبي موسى، لكنه لا يريد أن يفتح الباب كما صرح به في بعض الروايات كما سيأتي. كلما توجه إلى أحد منهم لوم وضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع به عنه ذلك اللوم، وقد ثبت عن عمر أنه غير مكذب ولا متهم لأبي موسى، ولكنه خشي أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عائشة فهي لم تكذب ابن عمر، بل قالت إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، يعني ابن عمر وتعني ابن عمر وأباه، ولكن السمع يخطئ كما ثبت عنها رضي الله عنها في الصحيح، وفي رواية عنها في الصحيح أيضا أنها قالت رحم الله أبا عبد الرحمن تعني ابن عمر سمع شيئا فلم يحفظه إلى آخره، يعني وهمته، هي لم ترده لأنه خبر واحد، لا، لأنها تظن أنه وهم، مع أنها هي التي يعني اجتهادها هو كلامه أقرب إلى الصواب من كلامه. ابن عمر سمع شيئا فلم يحفظه إلى آخره، ولكنها ظنت أنه غلط لاعتقادها أن ما أخبر به مخالف لقوله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى، لأن بكاء أهل الميت ليس من فعله، فلو عذب به لكان من مؤاخذته بعمل غيره، والقرآن ينفي هذا. هذا هو اعتقاد عائشة، ومن هنا ظنت أنه غلط، وظن شخص غلط شخص معين في حادثة معينة لسبب معين ليس فيه البتة ما يقتضي رد قول ذلك المخبر مطلقا كما ترى. طبعا لأنك إذا شككت، هذا مثل الخبر الضعيف، هل إذا رددته ونقول أنت لا تأخذ بخبر الآحاد، أو مثلا أنت ظننت أن هذا الخبر معلول، راويه ثقة لكنه معلول وهم فيه، هل هذا يقتضي أنك لا ترى القبول خبر له؟ لا طبعا. طيب، بالنسبة للقبول للخبر الذي توفرت فيه شروط القبول، استطرد الشيخ هنا، استطرد في شيء ليس من أصل الموضوع أصلا، وهو الرد على ما رأته عائشة أو ما وهمت به ابن عمر. هذا طبعا ليس من موضوعنا، لكن الشيخ من باب الفائدة استطرد، قال مع أن الصواب في هذه المسألة مع ابن عمر رضي الله عنه، هكذا مكتوب عندي، وليس الأمر كما ظنت عائشة رضي الله عنها، وتوجيه عند العلماء من أربعة وجوه. الأول أن ذلك الميت أوصى، طبعا لن نفصل الكلام في هذا لأن هذا خارج الموضوع، أن ذلك الميت أوصى أهله لعلها بالبكاء عليه، كقول طرفة بن العبد في معلقته إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، وحينئذ فتعذيبه بفعله الذي هو أمره وإيصاؤه بالمنكر وليس بفعل غيرها. الثاني أن يعلم أن أهله يفعلون ذلك بعد موته ولم ينههم عنه، يعني نوع من الإقرار، فالترك فعل لأن الله يأمره بنهيهم عن ذلك المنكر كما قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وتعذيبوا إذن بتقصير وإهمال ما أمره الله به من نهي أهله عن المنكر. الثالث أن معنى تعذيبه ببكاء أهله توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به، ولهذا في الصحيح أن ابن رواحة لما صاحت أخته وظنت أنه قد مات قال ما قلت، قالت واجب له وكذا، فقال ما قلت لي شيئا إلا قال لي إلا قيل لي أنت كذلك. الرابع أن معنى تعذيبه تألمه بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، قال ابن حجر في الفتح العسقلاني يعني، وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه، ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة، ومحل الشاهد في كلامه من حديثها قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا موتكم، لأن العذاب يختلف عن العقاب. انتبه، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب؟ فالعذاب كل ما يؤلم وما يؤذي، فليس المقصود العقاب، هكذا قال. طيب، قال وهذا حديث طويل حسن الإسناد اللي هو حديث قيل بنت مخرمة، أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيره. الدليل الثاني ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمراءه ورسله، وهذا الدليل الثاني على أن خبر الأحد يعمل به، وفي هذا وفي ضمن هذا العمل به في العقائد مع الأحكام. انظر إلى هذا إذا هذا الدليل من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله والقضاة وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وتبليغ الرسالة، ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا، وإلا كان إرسالهم عبثا، ما الفائدة يعني إذا كان مثلا الحجة لا تقوم بهم. ولهذا قال لهرقل كما في الصحيحين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، مع أنه أرسل الكتاب مع واحد وختمه، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغهم الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفي به. طيب لماذا ما قلتم يفعل ما يستطيع كما هناك مثلا ربما يشق عليه أن يرسل عدد كبير؟ فبالتالي كما قلنا آنفا، وهذا دليل قاطع على قبول أخبار الآحاد. وقال البخاري في صحيح باب ما جاء لعل باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، لعل لقول الله تعالى أو وقول الله تعالى، أنا عندي في سقط هنا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية، وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة، ثم ساق رحمه الله حديث في وقائع متعددة كلها دالة على إلزامه صلى الله عليه وسلم بقبول خبر الآحاد، فانظرها فيه إن شئت. ومراد البخاري رحمه الله أن العمل بخبر الواحد دل عليه الكتاب والسنة، فمن الآيات الدالة عليه قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية، لأن تلك الطائفة لم يقل أحد بشرط بلوغ عدد التواتر، مع أن الله يلزم بقبول خبرها في قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الآية في خلاف في تفسيرها، هل المقصود الطائفة تنذر من رجعوا إليهم أو العكس؟ أنه قيل العكس، طائفة تنفر إلى الجهاد والبقية يقعدون يتفقهون، فإذا جاءت طائفة أخبروهم بما نزل بعده. بل ذكر البخاري أن الطائفة تصدق بالرجل الواحد، واستدل على ذلك بالآية التي ذكرنا آنفا التي هي إيش؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل. وقد سبق الاستدلال بالآية على ذلك الشافعي ومجاهد يعني من قبلهما رحمهم الله تعالى. ومن الآيات الدالة على قبول خبر الواحد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، وفي القراءة السبعية الأخرى فتثبتوا، فإنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية يعني مفهوم مخالفتها أن ذلك الجائي بنبأ لو كان غير فاسق بل كان معروفا بالعدالة والصدق فإنه لا يلزم التبين في خبره على قراءة فتبين ولا التثبت على قراءة فتثبت، بل يلزم العمل به حالا من غير تبين ولا تثبت، والتحقيق اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في مفهوم المخالفة كما تقرر في الأصول خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهذه الآية من أقوى الأدلة، إن جاءكم فاسق بنبأ، لو كان كل الفاسق وغير الفاسق يرد فما فائدة التخصيص بالفاسق؟ فإذا دل على أن العدل يؤخذ بخبره، وإلا ما فائدة أن يقال إن جاءكم فاسق بنبأ إن كان العدل أيضا إن جاءنا بفاسق بنبأ أيضا تبين وتثبتنا فيه ولم نأخذ به. قال المؤلف رحمه الله تعالى دليل ثالث في على هذه المسألة، وهو أن الإجماع عقد على قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه فيما يخبر به عن السماع فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيها أو لا. يعني قال إذا كان الإجماع انعقد على أن المفتي مع أنه يجتهد في أمور قد يخطئ فيها، انعقد الإجماع على أنه لا بد للمقلد أن يأخذ بقوله فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، فكيف بالأمر الذي هو فيه ناقل ونسبة الخطأ فيه أقل، لأن الاجتهاد والعقول تختلف في النظر وكذا. نختم بهذا الفصل القصير. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا إلى آخره. يعني قال لابد أن يكون أقل شيء اثنان يعني وكل واحد يرويه اثنان واثنان من هنا اثنان، أما واحد في أي طبقة لا يجوز، وهذا باطل طبعا. والجبائي أصلا ليس من أهل الحديث بل هو معتزلي، وهؤلاء من أبعد الناس عن معرفة علوم الحديث. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الجبائية قاس الرواية على الشهادة، لأن الشهادة الأصل لا في المشهورة لا يقبل فيها إلا اثنان فأكثر في الجملة، وهذا مذهب باطل بإجماع من يعتد به من العلماء خلافا لمن لا يعتد به. يعني فرواية المرأة كرواية الرجل، ها يعني هناك فروق متعددة بين الرواية والشهادة. وقيل إن هذا كان أصل الكتاب الذي ألفه العلامة المالك القرافي، الفروق بين الشهادة والرواية، قال تتبعتها 9 سنين فجمعها ثم إيش مستطرد فيها. رواية المرأة كرواية الرجل وليست شهادتها كشهادته، ورواية النساء مقبولة في الدماء والحدود ونحو ذلك ولا تقبل شهادتهن في ذلك، والشهادة في الزنا لا بد فيها من 4 والرواية فيه لا تحتاج إلى ذلك، إلى غير ذلك من الفوارق بينها يعني وبين الشهادة والرواية التي لا نزاع فيه بين أهل العلم. وبالتالي نعرف أنه لا يمكن قياس الرواية على الشهادة. وبهذا نكون فرغنا من درس الكتاب هذا الأول. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.